بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأسباب التي يعني ذكرناها لأهمية تعلم توحيد أسماء الله وصفاته. ومن هذه الأسباب أنك إذا تعلمت أسماء الله وصفاته أدى ذلك إلى أن يسبب لك الخوف من الله. هذا سيسبب لك الخوف من الله، لأن هذا هو من العلم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم أشد الناس خشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أخشاكم لله. النبي عليه الصلاة والسلام كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أحمد بن عاصم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان له أخوف. من كان بالله أعرف كان له أخوف. كلما تعلم الإنسان من أسماء الله وصفاته زاد الخوف من الله سبحانه وتعالى، وزادت خشيته لله، لأن علمه يزيد، لأن علمه يزيد، فيسبب ذلك له زيادة الخشية من الله. والسبب الذي بعد ذلك، لأن تعلم هذا العلم من أعظم العلم النافع. قال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، قال: وهو يعرف العلم النافع، ما هو العلم النافع؟ قال: العلم النافع ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه. إذن هذا هو العلم النافع. إذا أردت أن تعرف ما هو العلم النافع، هو ما يعرفك بربك ويدلك على الله حتى تستأنس بالله سبحانه وتعالى وتوحده حق توحيده، وتستحي من الله سبحانه وتعالى أنه يراك، وتعبده كأنه يراك أو كأنك تراه. فهذا هو العلم النافع. وانظروا إلى العلوم هذه التي تدرسها، فما رأيت من هذه العلوم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويعرفك به، فإنه من العلم النافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من الله سبحانه وتعالى العلم النافع والاستزادة منه. قال له سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وقل ربي زدني علما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، لأن العلم ربما يكون غير نافع. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من ربه علما نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن الأسباب أنك إذا تعلمت أسماء الله سبحانه وتعالى فإنك تدعوه بها. الله سبحانه قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. أنت لا تستغني عن الله وعن طرفة عين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوا الله بالأسماء الحسنى. تعرف كل اسم متى تتوسل إلى الله بهذا الاسم ومتى تتوسل إلى الله بهذا الاسم إذا تعلمت معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن الأشياء المهمة أيضا، وهي من أعظم ثمار تعلم الأسماء والصفات، أنك إذا تعلمت أسماء الله وصفاته ستتعلم آثار هذه الأسماء في خلقه سبحانه وتعالى وفي هذا الكون وفي هذا الخلق. فانظروا ما هي الفائدة. فمثلا نضرب هذه الأمثلة: إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والنفع والضر والخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعني تعلمت في الأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه، وهو الذي ينفعه الذي يضر، وهو الذي يخلق وكل شيء بيده، والرزق كله بيده، وخزائن السماوات والأرض بيده، والإحياء بيده، ما أحد يستطيع أن يحيي أحدا ولا أن يميته. فإذا تعلمت هذه الأشياء ووقرت في قلبك، ما هي الثمرة التي ستظهر على نفسك وتظهر عليك؟ سيثمر لك ذلك ثمرة، سيثمر لك ذلك عبودية التوكل على الله، ستكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى حق توكله، سيكون اعتمادك واعتماد قلبك على الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن كل شيء بيده، كل شيء بيده، فتتوكل عليه. وهذا من أسباب الرفعة ومن أسباب العيش الهنيء، أن تكون متوكلا على الله، لا يصاب بالقلق مما في أيدي الناس، لا يظن في نفسه ظن السوء أن هناك من يتحكم في الكون، وأن هناك من يتصرف في أرزاق الناس، وأن هناك من ينفع ويضر إلا الله. هذا رجل عنده توكل على الله، يعلم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم الثمار لدراسة الأسماء والصفات. وإذا تعلمت أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، وعلمه سبحانه وتعالى بكل شيء، ولا يخفى عليه مثاقيل الذر، وأنه يعلم السر وأخفى من السر، ما هي الثمرة التي ستحصل عليها؟ سيسبب لك ذلك أن تحفظ لسانك وجوارحك عن كل ما لا يرضي الله. سيحفظ لسانه لأنه يعلم أن الله يسمعه، ويحفظ جوارحه ويحفظ سمعه وبصره، يعلم أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله يعلمه. فإذا يعلمه، فإذا كانت هذه الأشياء وتعلمها وقرت في قلبه، فإنه سيثمر له ذلك الحياء من الله، فيستحي من الله حق الحياء، فيحفظ الرأس وما وعى، ويحفظ البطن وما حوى، ويحفظ سمعه وبصره ولسانه وجوارحه عن كل ما لا يرضي الله. هذه ثمار عظيمة من تعلم أسماء الله وصفاته، أنه إذا تعلم أن الله يعلم دبيب النملة الصغيرة في الليلة المظلمة على صخرة ملساء يسمعها سبحانه، يعلم كل ورقة تسقط في الأرض وفي السماء، يعلم كل شيء في السماء، ويعلم الملائكة، ويعلم شؤون عباده، ويعلم ما في البحار، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. هذا يسبب للإنسان الحياء من الله وعدم الانهماك في المعاصي. وإذا عرفت أن الله هو الغني، وأن الله هو الكريم، وأن الله يعني متفرد بالبر والإحسان إلى الناس، هذا توجب لك سعة الرجاء في الله، فتوجب لك هذا أنك ترجو هذا الكريم سبحانه وتعالى، ترجو هذا الكريم وتسعى في مرضاته. انظروا، أضرب لكم مثالا ولله المثل الأعلى: لو تسامع الناس بأحد الأمراء وقالوا له هذا الأمير لا يرد من سأله أبدا، يعني إذا دخلت عند هذا الأمير وسألته أي شيء يعطيك، يعني لو سألته أي مبلغ يعطيك، لو سألته أي كذا يعطيك، وأنه لا ينهر من أتى إليه، يعني يقولون لك هذا الأمير أو هذا الملك إذا دخلت إليه لا يردك ولا ينهرك ولا يحجبونك عنه، وإذا وصلت إليه فإنه يعطيك ما سؤالك، ألا يسبب هذا عندما يعلم الناس ويعرف الناس هذه الصفات؟ يقولون الناس هذه صفات عظيمة في هذا الأمير وصفات حميدة، ماذا سيؤدي هذا؟ سيؤدي إلى تنافس الناس في الوصول إليه، كل واحد من الناس سيتنافس كيف يصل إلى هذا الأمير، من أجل أنه قد عرف من صفاته أنه كذا وكذا. فلله المثل الأعلى، عندما تعلم أن الله هو الكريم سبحانه، وهو البر، وهو الرحيم، وهو الذي إحسانه في كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، هذا سيجعلك تسعى وتتنافس لأن تصل إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وهكذا أشياء كثيرة من هذه الأمور من تعلم أسماء الله وصفاته ستأتينا مع ذكر أسماء الله اسما اسما. والأخير والشيء الأخير أنك يعني لماذا كان تعلم الأسماء والصفات مهما لك يا عبد الله؟ لأن هناك يعني كثير لأن هناك من الناس من يجهل هذه الأشياء كما قلنا في هذا الزمان، فقليل من الناس من يتعرض لدراستها، ولهذا الجهل انتشرت العقائد الباطلة في الأسماء والصفات. بسبب هذا الجهل انتشرت العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة، لأن الناس جاهلون بهذه العقيدة الصحيحة، فتمكنت العقائد المنحرفة في باب الأسماء والصفات، فظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة وظهرت الأشاعرة وظهرت الكرامية وظهرت من الفرق التي تخالف في الأسماء والصفات، وظهرت الخوارج وغيرها بسبب يعني قلة دراسة هذا الباب من الأسماء والصفات، وجهل المسلمين بذلك أدى إلى نشوء هذه العقائد الباطلة. فوجب على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة حتى يدفع الشر ويدفع الباطل، كما كنا في باب الصحابة نتعلم الأشياء الصحيحة عن الصحابة حتى ندفع عنهم، وهكذا نتعلم الأشياء الصحيحة حتى ندفع العقائد الباطلة التي انتشرت في باب الأسماء والصفات. وكلها إن شاء الله ستأتينا على سبيل التفصيل مع الدروس. إذن هذه الخلاصة، هذه الأشياء التي جعلت دراسة الأسماء والصفات يعني من الشيء المهم الذي يجب علينا أن نتنافس فيه وأن نسعى فيه. ونكرر على مسامعكم أنه ينبغي الصبر على الصعوبة في بعض المسائل، والعلم يحتاج إلى صبر. ربما تمر عليك مسائل ما تحسنها أو ما أتقنتها، أو ربما فهمت منها بعض وبعض لم تفهمه، فالحمد لله يعني الإنسان يعرف ما تيسر، وممكن أن يعيد الدرس مرة أخرى ويسمعه مرة أخرى ويبحث عنه وينظر في المسائل، وبإذن الله أنها ستسهل علينا مع دراستها يوما بعد يوم ستسهل علينا. لكن إن مرت عليك ما هي من المسائل ما هي صعبة، فتحاول أن تسأل عنها من أجل أن لا تصاب بالملل ولا تصاب بالضجر. وآفة العلم هي هذا، آفة العلم هو الملل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وقلوبكم ومسامعنا ومسامعكم للحق، وأن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ووالله ما هدفنا جميعا إلا السعي لرحمة الله سبحانه وتعالى ولتعلم أسمائه وصفاته حتى يرحمنا سبحانه وتعالى ويدخلنا جنته. إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.